وكلف، كان هذا من أسباب العافية، يعني يتركه. لكن إذا كان ييسر ويقرب، ومن النماذج لهذا يعني وسائل الإعلام الآن، أعوذ بالله، من أول ما بدأت وكلما تقدم الزمان تكون البلاء بها أشد فنوات، يعني تتسابق وتتنافس على تقديم أبواب الشر والإثم وأنواع الفساد والشبهات والشهوات القنوات. أضف إلى هذا ما استجد في الأيام الأخيرة من فتح دور السينما، هذا من البلاء، بلاء على بلاء على بلاء. فيا ويل من يكون ضحيتها ويكون من روادها، إنه والعياذ بالله يضيع عمره وحياته في الشر والفساد، يكون وقته وحياته عامل بالباطل والإثم من المشاهد والمسموعات وأنواع الباطل. هذه كلها خطط الكفار، هم الذين أدخلوها في بلاد المسلمين حين احتلوها. لما احتل النصارى كثيرا من بلاد المسلمين أدخلوا عليهم يعني أبواب الشهوات مع الشبهات، فاستفحى الشر، وكانت هذه البلاد في عافية عظيمة. والآن يعني غزيت، ولم يزل الغزو يتلاحق من أوقات بعيدة، لا حول ولا قوة. فنسأل الله أن يلطف بالجميع، اللهم الطف بأمة الإسلام، اللهم الطف، اللهم طهر بلاد المسلمين من منابر الفساد ومن دور الفساد، أعوذ بالله. يشترك في إثمها كل من له تسبب فيها، يأثم روادها وممولوها وهؤلاء اللي يتنافسون على افتتاحها، والعياذ بالله، يكسبون المال الحرام ولا يقتصر يعني إثمهم على كسب الحرام، لا، يكون عليهم مثل أوزار من أضلوهم، مثل أوزار من أضلوهم. نعم. وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته ولا حياة له. سر المسألة في بقى كلام؟ لا، آخر شيء. آخر سطرين. طيب. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته ولا حياة له إلا بإقباله على ربه، لا حول، والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. سنت. فصل فصل. نعم محمد.